وزرها كتير سنه هزر ضرر ادي على حد يضمله حطيته خليته بمكانه قدر وعملت في ثانيه خلوه يوسف الشو ويلكم بالبيرة وهي جت عسيرة طرقع يلا طولين نسكروا شياطين في الفرقة يدوروا يوسف وليد على مين يقدروا جايبين نسوان عندها حرمان شرقنا علشان جوزها مسافر ضحكنا عالسوا هناك كبير مرحب بكو في فراشنا السابل مرحب بكو في فراشنا السابل مين عايزة تدور افلام اكشن الكتورة موجودة اول اوبشن الغلبة تيجي تركي اللي ريسبشن الكلام على اللي تقدم فانت ده بقى اي راجل مثالي الدماغ جايباني بيك هتعالي الطوارئ في ايدينا مين هيشالي بس ما تنتقلش هنسحب سكتي مسدودة ونهايتي الموتى على ظهري كازابلانكا هنوت طز امكم مين هيرد ما بخافش الا لو ابوك الخد عندي الارشيف تخيط ونزل توقيع على خدود الكل مطوتي مع شيطان هترول بتدحرج مسا مسا الفول بتدحرج مسا مسا الفول صاحب الساعة داخلة على تلاتة اصطبحت وطلبت بغتاتة الدماغ وامتني اني بجاتة هتعارك مع دبان وش عالطرف زين نازل بتسحلى قلت اروح بحر ادرج واحلى سوق المشروع فيا مبحلى ويقول فصلي ما بركبش طبع في عليك هركب جنبك وانسان نديك اجرة يا مرة سوق اللي هسمع ومخرة ومحدش يدفع من ورا قدرها فكرة سميها زرزرة روح نادي على حد يضملك مطوتي ملبسة هتبهدلك قلل على ايه اللي هوصلك قلل على ايه اللي هوصلك رحت بحر حلقت وبستشمر الحلقة باشا وقت الله ينور بس دافع حساب انا مش هقدر مع اني معايا فلوس اديته 5 جنيه مش اكتر بيقول لي ازاي جاي يقدر قصيته خليته في مكانه اندر وعملت في ثانية فلوس نزل الحجر عشان اغسل داني واقضي حشيش من واد اعرفه ماسك 7 بسطندقه بروفيشنال ربنا يكرمه وانا بقضي لقيت الظباط زقته على المشروع وخلعت على سطح جريت قمت طلعت بعد اما مشوا ما انا فزعت بعد اما مشوا ما انا فزعت ايوه مؤذي ومفتري وجناية الدماغ دي رخامة طالبة معايا شفت واحد ومراته بعباية قمت قلت لها يا مولع جوزها قلبي تقول لها يا مشمر قلت له بقول لها نفسي اخبر السرير عندي عايز يتوضب لو عايز تسمع تاني اسمع شدني شدته زقني زقته وديته في دماغه كما انتري والمرة بتقول لي يا مفتري الراجل شاب اما فجري جاب اخره خلاص انجري جابني شفته فدورت الخلعون ويا بخته معاه مرة في الجون افرز جسمه واحلى عيون افرز جسمه واحلى عيون المهم رجعت على المبنى شفت عربية غريبة كتركنا قدام الباب قبل السكة قمت جاي عليها مهبي قلت فين صاحب المخروبة دي جالي قلت له شيل العربية خدها واركنها بداية شوية بس عاندني وجالي اختفى قلت له يا ابن لو ابن لو ابن لو اديت رجل كسرت مراية برأيه يلا هتلك معايا الظباط سمعت حكاية في مينيت كانوا هنا وسطنا جنبنا ولقيت كابتن هاني شدني الكابتن مش بيحبني مشى وقال لي انت تخسني مشى وقال لي انت تخسني متنا جنون متنا طلب بايظ العتينا قال انا ليه مش عايز جيتنا انا فيها يمكن جايز ايوه واد ما تروش متشرد الكراتينا مويا يا نوائب الخصوط نوم فيها انا مش شايف السلاتين احسارح مش خايف على كل الكون جاي ابرد يا عبد هنا بالتاكيد ده يوسف والد الاسم القاتل وما تعملش فيها مش فاكر شايفك بتاريخ جو بتذاكر حرقكوا مش جو ما مفيش غيره اللي مخليكوا تصوتوا بتشوفوا اسم الجو تعيطوا هتجولوا على سكة هتتشطوا هتجولوا على سكة هتتشطوا مين جو يصدوا صدمة بيضمة ده اللي ينكشوا مجنونة او سكرة الحمال بتخاف من حضارتنا عشان معنا المافيا اهدى علي رمضان عم والدي يخرس مكانكو هدلكو معاه هيبقى دهنتو اشتري نفسك يا خروف احسن لا يخليكو تعملوا على روحكو انت مين وطلع امتى زمالة نفسي اشوف من جهتك رجالة ايرو رجولة كلها تجري بدمه المقاتل عمر دربالة ياسين عزم سفحها كم هو واخوه دول دايرة خطر ابطل عاللي شايف روحه بطل من يوم ينكشهم يتهطل ابراهيم عزم باب يا جدعان خصمه يشوف فجاب تحرقه من بوكسر امه معلقه لو هحلف مش هتصدقوا لو هحلف مش هتصدقوا حمزة الصحن ده اسمه الدولة في العيال والهلفت مش شايف اسمه بيخوف شعب عدولة لو على الموت واقف مش خايف زين يوسف ياللي مشرفنا هنتشرف انك تعرفنا همين على ارض كلها قدك ايوه بياض قلبك يطفنا مجيش على سكة سيف مسلم لحسن هتلاقي دمك جنبك حذرتك مجيش بقى دين دم وتجيب اللوم تاني على قلبك سافل والاخصام بتهيبه لو يلمح خصمه ولا يسيبه السافل هو علي العدم يحسن ده لو مفيش حاجة بتعيبه الاجزاء كلها مشدودة مين جاي خصام ينتادى بالسكاكين حضرة وموجودة محمد شوقي جاهز للجال علي يحيى يحطكوا في دماغه هيخلكوا تتمنوا تموتوا هيبعدوا عن احسن وتلاجوا بالاحسن نور تاني مش هتشوفه مصطفى كامل القلب سالك اللي مفيش منه على الاسفل وقت المعركه لو هيشارك يبقى اعتبر نفسك اتقتلك سبع الاسم المتمكن في الاخصام في ترابه هيسكن حرقك من بعنف انا عارف خدلك كم مرهم ومسكن الاخصام منه يجلها نزك بالنسبه لهم قاتل ومخيف المتصيد بجرح اخصام والجرح هو عاصم شريك ايدي هدى المركض دفاح السرس المطيع كوسلاح يوسف الجبه استاذ مزيكا عبدو قوطا السوشيال سفاح